بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فما تفسير بعض الآيات من سورة العنكبوت؟ مطلعها قول الله تعالى: اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. قوله تعالى: اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب. كلمة اتلوا تحتمل معنيين: المعنى الأول أن التلاوة بمعنى القراءة، تلاوة بمعنى القراءة، ونحوه قوله تعالى: إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. والمعنى الثاني للتلاوة الاتباع، فقوله تعالى: اتلوا ما أوحي إليك من الكتاب احتمل اقرأ ما أوحي إليك من الكتاب ورتله، ويحتمل اتبع ما أوحي إليك من الكتاب. اتلوا، اتبع أو اقرأ، وكلا المعنيين صحيح، وكلا المعنيين صحيح، التلاوة بمعنى القراءة والتلاوة بمعنى الاتباع. اتل ما أوحي إليك من الكتاب، هذا الأمر أمر ندب وإرشاد أم أمر وجوب واستحباب؟ فإذا قلنا إن الأمر في قوله تعالى أو إن المعنى اتلو اتبع يكون أمر وجوب إلا ما استثني بالدليل، أما عن التلاوة فهي مستحبة على الإجمال، لكن منها ما قد يجب ويجب في مواطن كقراءة الفاتحة للمنفرد أو قراءتها للإمام أو غير ذلك. في الجملة الأمر أمر استحباب، اتلو ما أوحي إليك من الكتاب، فهذا أمر الله سبحانه، ونهيب بإخواننا الدعاة إلى الله وغير الدعاة إلى الله أن يولوا كتاب الله اهتماما. فكثير من المدارس التعليمية والمعاهد التعليمية بل جماعات برمتها لا تولي كتاب ربها اهتماما، ترى منهجا وضع خاليا من كتاب الله، خاليا من تفسير كتاب الله، وهذا ينم عن قلة توقير للكتاب العزيز، أو ينم عن عدم فهم لأهمية هذا الكتاب العزيز، مع أن الله سبحانه أوصى به والرسول أوصى به إبان رجوعه ووقوفه عند غدير يقال له غدير خم. قال عليه الصلاة والسلام في خطبة بليغة وجيزة أيضا: ألا إن رسول ربي يوشك أن يدعوني فأجيب، وإني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله. فحث ورغب في كتاب الله عز وجل، حث على كتاب الله وذكر بكتاب الله سبحانه. فنرجو من إخواننا أن يولوا كتاب ربهم اهتماما، فإن الأخلاق تقوم به، وكذلك العقائد تصحح به، والأفكار تنقح به، والقلوب تزكو به، والألسن ترطب به، والدرجات به ترتفع، والخطايا به تحط. ولا يخفى عليكم أن أهل القرآن هم أهل الله وخاصته كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. أقول ذلك لأن بعض إخواننا حفظهم الله وغفر لهم دخلوا في علم الحديث، ولنعم ما دخلوا ولنعم ما ولجوا، ولكنهم لما دخلوا يطلبون علم الحديث انهمكوا فيه بدرجة شغلتهم عن تلاوة كتاب الله، فطفقوا ينقلون مقولات علماء الجرح والتعديل في الرواة، كقول بعض الرواة أو بعض العلماء علماء الجرح والتعديل كابن معين رحمة الله عليه وكالإمام أحمد أو أبي حاتم الرازي وغيرهم، فلان دجال من الدجاجلة، فلان كذاب أشر. فأخذوا هذه الألفاظ وبدأوا ينزلونها على أخوانهم المسلمين الذين ليسوا برواة حديث وليسوا في هذا الباب بمقام ولا يليق أن ينزل عليهم مثل هذا. فابتعدوا عن القرآن الذي فيه كل خلق كريم، وظنوا أنهم يتبعون السلف الصالح في قولهم فلان دجال، فلان كذاب أشر، فلان لا يساوي بعرة، كلام مثل هذا، وتركوا ما في كتاب الله من نقولات الأنبياء عليهم السلام. فنرى قوم نوح يقولون لنوح عليه السلام إن لنراك في ضلالة، فما رده؟ وبكل أدب يقول: يا قوم ليس بي ضلالة. أنت تقول يا ضال، وقل أنا لست بضال. إن لنراك في سفاهة، يا قوم ليس بي سفاهة. فنسوا هذا الخلق الكريم وجعلوا تصرفات بعض السلف إن صحت عنهم ولا أخلاها تصح، جعلوها شرعا يتبع، جعلوها شرعا يتبع. يأخذ مثلا مقولة للأعمش وهو عالم جليل، لكن أين الأعمش من رسول الله الكرام؟ أين الأعمش وأخلاق الأعمش من خلق الخليل إبراهيم أو الكريم موسى عليه السلام أو العبد الشكور نوح عليه السلام؟ فأهيب بإخوان المشتغلين بالحديث ألا ينسوا أنفسهم في خضم البحث الحديثي، ولا ينسوا أنفسهم ويخوضوا في جدل ومراء، وينسوا خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فجدير بنا أن نولي كتاب ربنا اهتماما. فأنتم تعرفون أن الغرب الكافر والشرق الملحد همتهم صرف الناس عن كتاب الله وصرف الناس عن سنة رسول الله قدر الجهد وقدر الاستطاعة وبكل السبل وتحت كل المسميات. فأخرجوا أفكارا يقال لها التنويريون، يتبعون العقل ويهجرون كتاب ربهم، يوغلون في أمور لصرف الناس عن كتاب الله وعن سنة رسول الله. فعليك بالوحيين لا تعدوهما، واسلك طريقهما بفهم جيد، وإذا تعذر نص فهم نص غامض فاستفت أهل الذكر كالمسترشدي. أعود اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة، أمر بالتلاوة مع إقامة الصلاة. فإما أننا نقول اتل بمعنى اتبع، التلاوة بمعنى الاتباع، وأقم الصلاة فيكون عطفا للعام عطفا للخاص على العام. اتبع القرآن، القرآن فيه الأمر بالصلاة. وإذا قلنا إنها مجرد تلاوة قراءة فلا يكون من هذا الباب. فمتى يكون قوله تعالى وأقم الصلاة من باب عطف الخاص الذي هو الصلاة على العام؟ إذا فصرنا التلاوة بمعنى الاتباع، فلان تلا فلانا أي تبعه. وأقم الصلاة، المراد بإقامة الصلاة ليس هي الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله القمة المعهودة، إنما الإقامة العمل. صلي، أقم الصلاة، صلي، داوم على الصلاة، أقم الصلاة، داوم على الصلاة وحافظ عليها واهتم بها. فالقائم على الشيء العامل به. قال تعالى ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة أي عاملة بأمر الله. مثل القائم على حدود الله والواقع فيها أي العامل الذي لا يتخطى حدود الله سبحانه وتعالى. فأقم الصلاة المراد بها المداومة عليها وإقامتها على الوجه الذي فعله الرسول صلى الله عليه وسلم وحث عليه وأمر به. لكن لا يمنع أيضا أن نقول ما حكم إقامة الصلاة التي هي بعد الأذان، والتي قد يطلق عليها أحيانا أذان لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، فأطلق على الإقامة أذان. الإقامة والأذان كلاهما لا تعلق له بصحة الصلاة من بطلانها، لأن النبي قال تحريمها التكبير، فما كان قبل التكبير فليس بداخل في الصلاة بل هو منفصل عنها، قد يكون واجبا كفائيا إلى غير ذلك من الأجزاء الفقهية المختصة بالأذان. وأقم الصلاة، وكثيرا وهذا يتكرر كثيرا للممعنين والمتدبرين في كتاب الله أن الأوامر من الله سبحانه وتعالى تعلل في أكثر الأحيان، والنواهي تعلل في أكثر الأحيان، وهذا سبيل مقيم في كتاب ربنا وفي سنة نبينا عليه الصلاة والسلام، ونستفيد منه نحن في معاملتنا مع الناس، في معاملتنا مع الناس. أقول أولا مؤصلا الأصل من كتاب الله، إن الله قال وأقم الصلاة، بين سبب هذا الأمر فقال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فهذا سبب من أسباب إقامتها والمحافظة عليها. قال وأقم الصلاة لذكري لتذكرني فيها، فيأتي الأمر مع بيان علته. يا بني، وصية لقمان لابنه، لا تشرك بالله. لماذا لا أشرك بالله يا أبي؟ إن الشرك لظلم عظيم. ولا تمشي في الأرض مرحا. لماذا؟ إن الله لا يحب كل مختال فخور. ووصينا الإنسان بوالديه حسنا إحسانا عاما. لماذا؟ حملته أمه وهنا على وهن. وهكذا تتوالى النصوص المثبتة أو المثبتة للقاعدة المذكورة، وهي تعليل الأمر أو تعليل النهي. ولا تقربوا الزنا. لماذا؟ إنه كان فاحشة وساء سبيلا. ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف. لماذا؟ إنه كان فاحشة ووقتا وساء سبيلا. فكثيرا ما تعلل الأحكام. فإذا جئت تنصح شخص، تعال يا بني لا تشرب السجائر، لا ترتدي السجائر مثلا، ستضرك يا بني، السجائر مضرة، ريحتك وحش، رائحتك ليست بطيبة يا بني، إسراف، كأنك أتيت بالقروش ومزقتها، وليتك مزقتها وما أضريت بنفسك. فتعليل التوجيهات مطلب، تعليل الأوامر والنواهي مطلب، وله أدلة كثيرة من الكتاب والسنة. الآتي يقول إذن لي بالزنا يا رسول الله، أترضاه لأمك؟ قال لا. قال وكذا الناس لا يرضونه لأمهاتهم. ترضاه لأختك؟ فبنت الناس مثل بنتك، أخت الناس مثل أختك. فكما أنك لا ترضاه للناس فلا ترضاه أيضا لأمك ولا لأختك. فتعليلات الأحكام مطلب، ودلت على ذلك لا أقول عشرات النصوص، بل بالاستقراء نستطيع أن نصل بفضل الله إلى أكثر من 100 دليل لتقعيد هذه القاعدة، التي هي أن الأحكام الأوامر تعلل في أغلب الأحوال، والنواهي تعلل، يبين السبب رفقا من الله سبحانه بالعباد، رفقا من الله سبحانه وتعالى بالعباد. إذا جاء شخص يستشيرك في أمر، قل له لا تفعل، بين له سبب عدم لا تفعل، بين له سبب عدم لا تفعل. مثلا شخص جاءنا اليوم يقول أبي يقول أكتب لك المنزل باسمك، لك إخوة يا بني؟ قال لي إخوة. لا تفعل، لا تقبل. لماذا لا أقبل؟ ستكون هناك عداوات بينك وبين إخوانك، الأرحام يا بني ستقطع، أبوك لن ترضى لأبيك أن يدخل النار بسببك. فتعلل الحكم أمرا كان أو نهيا كان أو نصيحة كانت، يستريح من أمامك، وهذا من رفق الله سبحانه وتعالى بعباده، وإلا فهو لا يسأل عما يفعل. ليس لنا أن نقول لماذا أمرتنا يا ربي بالصلاة، ليس لنا ذلك، لكنه ورفقا منه بالعباد ورحمة منه بالعباد يبين لهم وجوه الأوامر، ويبين لهم وجوه النواهي في كثير من الأحيان. فالرفق الرفق، لا تكن جبارا عنيدا، لا تخرج يا بنتي متبرجة. لماذا؟ أولاد الحرام كثير إذا رأوك متبرجة سيطمعون فيك ويقول ما خرجت متبرجة إلا لأنك تريدين البغاء فسيتبعونك ويزونك. علل الأحكام وبعد ذلك قرر بإذن الله تعالى وجه الحق ووجه الصواب في مثل هذه المسائل. وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر حديث في هذا الصدد، من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، حديث ضعيف الإسناد معلول. حديث من لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكر فلا صلاة له، حديث ضعيف معلول. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء، الفحشاء المراد بها ما فحش من الأقوال والأعمال، فكل فاحش من القول والعمل يدخل تحت هذه اللفظة. الزنا فاحشة وساء سبيلا، زواج امرأة الأب فاحشة ومقتا وساء سبيلا، إن الله لا يحب الفحش ولا التفحش. متى عهدتني فاحشا يا عائشة؟ فالفحش قد يكون بالقول وقد يكون بالعمل، فالصلاة يفترض أنها تنهى عن كل ذلك، تنهى عن الفحشاء وما استفحش عظمة من الألفاظ في القبح أو عظمة من الأفعال في القبح. والمنكر ما تستنكره العقول، والأصل ما تستنكره الشريعة، ما تستنكره الشريعة. قال تعالى ولذكر الله أكبر، ما وجه قوله ولذكر الله أكبر؟ هنا وجوه لأهل العلم، أشهرها ولذكر الله لك يا عبد الله إذا أنت ذكرته في الصلاة أكبر من ذكرك له. يعني أنت ستذكر الله في الصلاة، لأن الله قال وأقم الصلاة لذكري، أي لتذكرني فيها. فإذا أنت ذكرت ربك في صلاتك ذكرك الله ذكرا أكبر من ذكرك له. قال تعالى ولذكر الله أكبر، أي ولذكر الله لك يا عبد الله إن أنت ذكرته في صلاتك أكبر من ذكرك له. ومنه من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، ذكرته في ملأ خير منهم. ومن العلماء من قال ولذكر الله أكبر قال أكبر من الصلاة، فالصلاة أقيمت لذكر الله، وليست الصلاة وحدها التي أقيمت لذكر الله، بل كل العبادات إذا أمعنت النظر فيها تجدها أقيمت لذكر الله. عندنا الذبائح، الأضاحي، دماء التمتع، ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. إذا جئت للحج في الأثر إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لإقامة ذكر الله عز وجل. حتى الجهاد الذي رفعت أعلامه شرع للمحافظة على المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا، ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فرفعت أعلام الجهاد للذب عن المساجد التي يذكر فيها اسم الله كثيرا، وتتوالى النصوص لإثبات هذا المعنى. ولذا فلأهمية هذا الذكر يقول موسى عليه السلام معللا هارون أخي اشدد به أزري وأشرك في أمري، لماذا؟ قال كي نسبحك كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. فلا نغفل عن ذكر الله، ولا يأخذنا القيل والقال عن ذكر الله سبحانه. فإن ربنا نقم على قوم من أهل الكفر فقال فاتخذتموهم سخريا حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون، شغلتم بعبادي أهل الإيمان حتى أنسوكم ذكري وكنتم منهم تضحكون. فدوما الشخص في حرز ما دام لله ذاكرا، وإن انفلت عن الذكر ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيد له شيطانا فهو له قرين، وإنهم لا يصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. فقه الجدل موجود في كتاب الله، لسنا في حاجة إلى دراسات شرقية أو غربية أو رسالة ماجستير أو رسالة دكتوراه في الجدل والمراء، إنما نحن نستل دائما أخلاقنا وآدابنا وتصرفاتنا من كتاب ربنا وسنة نبينا عليه الصلاة والسلام. فالجدل له فقه، متى أجادل، كيف أجادل، متى أمسك عن الجدل، متى يكون الجدل مراء مذموما، متى يكون محمودا، فكل هذا جاءت به نصوص. فإذا كان الجدل بالحسن لتقرير الحق، قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا، فهو أكثر من الجدل لدمغ الباطل ولتقرير الحق. في المقابل إذا وصل إلى المراء الذي هو الانتصار للرأي بلا بينة ولا برهان، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة، فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرة. أنا زعيم ببيت في ربض الجنة، أي كفيل ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء ولو كان محقا. أيضا إذا لم يكن في الكلام فائدة، قال تعالى فلما ذهب عن إبراهيم الروع وجاءته البشرى يجادلنا في قوم لوط، يا إبراهيم أعرض عن هذا، لا فائدة في كلامك، إنه قد جاء أمر ربك. فما دام أمر الله قد جاء إنهم آتيهم عذاب غير مردود. فإذا لم يكن في الكلام فائدة فلا معنى لمواصلة الحديث، لا معنى لمواصلة الحديث. فإذا كنت أناقش شخصا، ما الذي سأستفيد من هذا الشخص، ما النهاية المطلوبة؟ إذا وجدت أنني لن أستفيد شيئا إذن ليس للكلام فائدة. ومن ثم قطع الحديث على مريم عليه السلام، قالت مريم عليه السلام، قالت مريم عليه السلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغية، قطع الكلام، كذلك قال ربك هو علي هين. كذلك مع زكريا، وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فالجدال له أخلاق وله آداب وله فقه. فإذا لم تكن هناك فائدة في الكلام فتوقف عن الكلام ولا تمضي قدما في الكلام لعدم الجدوى، ضيع وقت وضيع جهد وانتصار للنفس قد يكون بالباطل. فالحمد لله على كتاب ربنا وعلى سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وللباحث عن فقه الجدال، وجدير بأن يبحث أنه جزء من فقه التخاطب، الباحث عليه بالقرآن الكريم وسنة النبي الأمين وكيفية تصرفات رسولنا محمد عليه الصلاة والسلام، متى يستطرد في الكلام، متى يتوقف عن الكلام عليه الصلاة والسلام. يأتيه رجل يسأل عنه في المسجد، أعرابي أيكم محمد؟ يقولون هذا الرجل الأبيض المتكئ. فأذهب إليه، أنت محمد؟ نعم أنا محمد. ابن عبد المطلب؟ قل قد أجبتك. قال ابن عبد المطلب، ابن هاشم، ابن عبد مناف، يواصل الكلام. فاقطع الحديث، اقطع الحديث، فهذا يوفر علينا جهدا وجزءا من حياتنا. فإن حياتنا قصيرة، معدودة، معدودة الأزمان، معدودة الأوقات، معدودة الأنفاس، فلا معنى لنضيع وقتي وأضيع أتعب لساني وأجهد نفسي في الكلام الكثير، ماذا تريد وانتهى الأمر. وهذا شأن المرسلين، قلة كلام وعدم استطراد فيه، وخاصة مع أيضا مع النساء، لأن البلاء معهن شديد. ولذلك نرى الكلمات كلمات الصالحين معهم موجزة، ما خطبكما، كلمة موجزة ليس فيها ميوعة ولا دلع، ما خطبكما، قالت لا نسقي حتى يزر الرعاء وأبونا شيخ كبير. هي راودتني عن نفسي، كلام موجز مختصر. رسولنا جاءتهم امرأة تسأله عن صفة الاغتسال من دم الحيض، فقال فيما قال: خذي فرصة ممسكة فتطهري بها. قالت: كيف أتطهر يا رسول الله؟ قال: سبحان الله تطهري. تعيد: كيف؟ سبحان الله تطهري، أن الكلام سيخرج عن حد الحياء مع امرأة. قالت عائشة: فاجتبثتها فأخذتها بعيدا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقلت لا تتبعي بها أثر الدم. ولا تجادلوا أهل الكتاب اليهود والنصارى إلا بالتي أحسن، فإن جادلتموهم جادلوهم بالطريقة التي أحسن، بالطريقة التي هي أحسن. طيب، عندنا أيضا نصوص أخرى في الباب، مثل: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. عندنا قول الله سبحانه وتعالى أيضا: جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم، وعندنا فقول له قولا لينا، فالمقامات تختلف. فإذا كانوا من الذين ظلموا ويجادلون بالباطل، فحينئذ لا تعارض، لأن الله قال: إلا الذين ظلموا منهم. فالذين ظلموا منهم من الممكن أن نجادلهم بطريقة فيها شدة لردعهم، وندخل حينئذ تحت قوله تعالى في كتابه الكريم: وجاهدهم به جهادا كبيرا، وغيرها من النصوص في هذا الصدد. أما الأصل فهو جدالهم بالتي أحسن لتقرير الحق. عيسى عليه السلام ما هو؟ رسول في ديننا، رسول كريم عليه الصلاة والسلام، من أولي العزم من الرسل، رسول وجيه في الدنيا والآخرة، ولكن والله هو عبد مثلي ومثلك. دل على ذلك أنه ولد، والمولود يولد طفل صغير يبكي يأكل ويشرب، ويكبر شيئا فشيئا، يكبر شيئا فشيئا، كيف يكون ربا؟ أمه أيضا كما قال تعالى: كان يأكلان الطعام، كانت تأكل الطعام مثل البشر، وتدخل تقضي حاجتها في الحمام، تدخل كسائر البشر، فهل هذا رب؟ هل هذا إله؟ وإذا كان كذلك، ولد في زمن معين، ما خلق من أول الخلق، بل خلق بعد موسى باتفاقكم، فمن الذي خلق آدم عليه السلام؟ ومن الذي خلق موسى؟ ومن الذي جعل النار بردا وسلاما على إبراهيم صلى الله عليه وسلم؟ فبالحسنى جادلهم بالتي أحسن. أقول ذلك لأن النصارى في جدالهم يسحبون المسلم لفرعيات قد لا يفهم فيها، يسحبون المسلم لفرعيات. مثلا يقول قائلهم: لماذا من طلقت ثلاث مرات لا تحل لزوجها حتى تنكح زوجا غيره؟ عندنا كتاب، والحمد لله عندنا كتاب الله، وعندنا أدلة ضاحضة لشوهيم، لكن جوابها في الأصل: نحن مسلمون نقول لله سمع وطاع. هذا الجواب الأصلي. لا يفعلون ذلك لكي يصرفوك عن الأصل الذي من أجله خلقوا، وهو عبادة الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. فكن ذكيا في طرائق المناقشة، ناقش في الأصول، كل ما سوى ذلك، طلاقنا، زواجنا، الربا، الخمر، كل هذه الأشياء الله قال: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. فالسؤال موجه للأخ عمرو شومان حفظه الله. سمعنا صوت الشيخ فوزي وقوله: حي على الصلاة. وهذا داعي الله، المؤذن يدخل تحت قوله تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله، ويدخل تحت قوله تعالى يا قومنا أجيبوا داعي الله. السؤال موجه لك يا شيخ عمرو حفظك الله، ما وجه الربط بين قول المؤذن حي على الصلاة وقولنا لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يعني النبي علمنا صبرا. دكتور محمد، نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنه لا يوفق أحد إلى أن يذهب إلى الصلاة وأن يقيم إلى الصلاة إلا إذا وفقه الله عز وجل. أحسنت. لن نستطيع أن نجيبك يا داعي الله إلا إذا أعنانا الله ووفقنا الله وقوانا الله. أحسن الله إليك، لكن ملاحظة على إلى الصلاة، هي إلى الصلاة، لأن وجدت أخوك نور كده له ملاحظة في النحو يعني. بارك الله فيكم، هذا حسن. لك شيء يا دكتور محمد آخر؟ نعم يا شيخ فوز. هل هذا معناه أن الذي لا يصلي له عذر؟ لا، هذا باب آخر. الذي لا يصلي له عذر، أن الله لم يقويه، هذا كلام المشركين. ها؟ وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء، فيحتج بالقضاء الكون القدر على القضاء الشرع الديني، وهذا باطل. تقول له أعطي الفقير لقمة، قل لك يا عم اتركه، لو أراد الله له أن يكون غنيا لكان، إذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قالوا أن يطعم من لو يشاء الله أطعمه، فيحتج بالقضاء الكوني على القضاء الشرع الديني. طبعا هذا له محل طويل. أعود، فأخوكم يقول فرعون كان ظالما، فلماذا أمر موسى أن يقول له قولا لينا والله يقول ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وفرعون كان ظالما؟ فنقول في بداية الدعوة أمر موسى بالقول اللين، لكن لما اتجه فرعون إلى الكبر موسى على اللهجة كما هو واضح، لما قال سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، أنت مسحور، فقال لقد علمت، أنت تعلم يقينا، أنت عارف وعلى علم ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي هالكا. وقال تعالى أيضا في شأن مناظرة فرعون مع موسى، قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون، فموسى قابله بكلمة رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون، إن كان عندك عقل تفهم به وتعقل به عن الله. فلا تشتد بناء على الظلم، لكن في البدايات لابد أن يكون الكلام برفق، وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنا. وبعض العلماء ذكر في تفسير قول الله تعالى قد جاءتكم موعظة من ربكم، عفوا، قال في قول الله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين، قال الهدى في تفسيره الهدى الهداية الإرشاد، فقال لكن المراد بها الإرشاد بهدوء باللفظ الهادئ، الإرشاد باللفظ الهادئ، والموعظة أي باللفظ الزاجر، باللفظ الزاجر. فالمتقون يدعون بالهدوء وباللفظ الهادئ ويزجروا عن فعل المعاصي، يزجروا ويحذروا عن فعل المعاصي. قال هذا فريق من المفسرين في تفسير قوله تعالى هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. أعود إلى التأويل ولا تجادلوا أهل الكتاب، أهل الكتاب اليهود والنصارى، إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، وقولوا يعني في مجادلتكم معهم، وهذا إرشاد من الله لنا كيف نجادلهم، يعني إذا قرأت كتاب الله استطعت أن تستخلص من الكتاب طريقة مجادلة النصارى، طريقة مجادلة اليهود. إذا نظرت إلى الكتاب والسنة كان سلف تذكير بقوله تعالى: ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، كلمة وسط، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، ذلك لأنهم يؤلهون القساوسة. كذلك تقرأ قول الله تعالى في كتابه الكريم: ما المسيح ابن مريم إلا رسول وأمه صديقة، قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام، فلها مدلول في المناقشة. تأتي إلى هنا وقولوا في مجادلتكم لهم: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم. تعال يا أخي نصراني، تعال يا نصراني، لا أقصد الإخوة الإيمانية، أنا آمنت بالإنجيل، آمنت بالإنجيل، وأنا آمنت بعيسى عليه السلام، آمنت بعيسى عليه السلام رسولا كريما وجيها في الدنيا والآخرة من المقربين. مريم لها منزلة عظيمة عندي، مريم سيدة نساء أهل الجنة، مريم صديقة من الصديقات، عفيفة متعففة، ليست كما وصفها اليهود أنها بغي، كلا، بل هي سيدة زوجتي وسيدة أمي وسيدة جدتي. مريم عليه السلام سيدة نساء أهل العالمين، مريم اصطفاها الله على نساء العالمين، وعيسى رسول من أولي العزم من الرسل وجيه في الدنيا والآخرة، والإنجيل كتاب كريم وصفه الله بذلك، وصفه الله قال: وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور. فكلمه بهذا الكلام الطيب: آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم، وإلى هنا وإلهكم واحد، خالقنا وخالقكم ومعبودنا ومعبودكم هو الله، ونحن له مسلمون مستسلمون لله سبحانه. هكذا تكون طرائق المناقشة المستلة من كتاب الله. ولا تظن أنك إذا وكلت نفسك إلى عقلك أنك ستوفق، بل يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا. فنستل طرائق المناقشة من القرآن، نستلها من سنة رسول الله. كيف قابل الرسول النصارى؟ ماذا تكلم معهم؟ ما الأصول التي نبني عليها حديثنا مع النصارى، مع اليهود، مع أهل الشرك، مع القدرية، مع الجبرية؟ كل هذه الفرق كيفية التفاهم معها كما علمنا رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: وكذلك أنزلنا إليك الكتاب، كما أنزلنا على عيسى الكتاب وكما أنزلنا على موسى الكتاب، كذلك أنزلنا إليك القرآن. فالذين آتيناهم الكتاب، الذين هم اليهود والنصارى المتبعون حق الاتباع لموسى ولعيسى، يؤمنون به، ومن هؤلاء المعاصرين لك من يؤمن به وما يجحد بآياتنا، ما ينكرها ويكذب بها إلا الكافرون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. لماذا كان الرسول أميا؟ لماذا كان الرسول أميا مع أن الله أثنى على عيسى عليه السلام بقوله: يا عيسى ابن مريم اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا، وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل، علمتك الكتابة. فلماذا امتن الله على عيسى بتعليمه الكتابة ورسولنا كان أميا؟ أليس العلم أفضل من قلته؟ أليس العلم بالكتابة أفضل من أن أتي بشخص أقول له اقرأ لي الكتاب يطلع على أسراري؟ فلماذا كان الرسول أميا؟ لفائدة بينها الله في كتابه: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك. إذن لو كنت كذلك رحمك الله لارتاب المبطلون، لتشكك المبطلون وقالوا قرأ كتبا قديمة. لكن هم يعرفونك أنك لا تقرأ ولا تكتب مثلهم، أمتك كلها أمة أمية إلا ما نذر. فكلكم أميون. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم، ما كان عندهم معلم يعلمهم الكتابة ولا كانوا يتعلمونها ولا في ذهنهم تعلم الكتابة، بل إذا داين شخص آخر يأتي بواحد كاتب يرسل إليه، يأتي من بلد ثانية أو يأتي من أي مكان يكتب بينهم، فكانوا أميين. فكونه كان أميا وينبئهم بأصدق الأنباء وأحسن الأخبار بلسان عربي مبين، فهذا دليل على نبوته صلى الله عليه وسلم. فهذا التعليل في هذه الآية يدفع كل إشكال. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، لا تقرأ ولا تكتب، إذن لارتاب المبطلون، بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم يحفظونها في صدورهم، وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون. نعوذ بالله أن نجحد به أو بآياته، نعوذ بالله من أن نجحد به أو بآياته. جعلنا الله إياكم من المتبعين لكتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.